هل يجوز ان اكون وكيلا شرعيا لاحد البنوك للمطالبة بحقوقه علما اني اشترطت عليه ان اطالب له باصل المبلغ، اما الزيادة الربوية فلا وقد قبل هذا البنك ذلك، ما حكم ما اشرت اليه؟ هل يجوز ان اكون وكيل شرعي لاحد البنوك للمطالبة بحقوقه علما اني اشترطت على البنك ان اطالب له باصل المبلغ، اما الزيادة الربوية فلا؟ لا قبل. لا ننصحك ان تولى ذلك، لا ننصحك ان تولى الوكالة، لأنه بلغنا عنهم أنهم يأخذ الربا مقدما، يأخذ الربا مقدما ويكتبون الباقي حتى لا يضيع عليهم الربا، يأخذونها مقدما، إذا كان 100,000 وزيادة 20 أخذوا 20 أول ثم أبقوا 100,000. المقصود أن لا ننصحهم بهذا لأن فيه معاونة لهم على الربا.